له فقرة أخرى يقول: الاعتكاف هل هو خاص برمضان؟ وهل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل للاعتكاف شروط؟ الاعتكاف لا يختص برمضان، لكن يختص بالمساجد، وفي رمضان أفضل. والنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف في الأشهر الأخيرة أفضل، وشروطه يكون في المسجد، وأن يكون المعتكف ليس بالجنب ولا حائض ولا نفسه، ولا يكون الاعتكاف يمنعه من أداء ما وجب الله عليه. إذا كان في مسجد لا يصلي فيه جماعة لا يعتكف، يعتكف المسائل فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة. بارك الله فيكم.